إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظاهر حطم الأصنام. النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظاهر حطم الأصنام. واهتفوا يا إخوتي إلى الأمام إلى الأمام حضارة.